الشاعر جرير، هو أبو حزرة جرير ابن عاطية بن الخطفي واسمه حذيفة، كان من فحول شعراء الإسلام، وكانت بينه وبين الفرزدق صولات وجولات، وهو أشعر عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن. ويقال إن بيوت الشعر أربعة: فخر وبديح وهجاء ونسيب. وفي الأربعة فاق جرير غيره، ففي الفخر قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. وفي المديح قوله: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطوف راحي. وفي الهجاء قوله: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وفي النسيب قوله: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وكانت وفاة جرير في سنة 111.